الدرس الحادي والسبعون. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: ويشترط اللفظ كتملكت أو أخذت بالشفعة، ويجب مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري أو رضاه بكونه في ذمة الشفيع أو قضاء القاضي له بالشفعة فحينئذ يملك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام موصولا في باب الشفعة، فقال المصنف رحمه الله: ويشترط اللفظ، أي يشترط للأخذ بالشفعة اللفظ، لأن يعني هذا العقد يحتاج إلى إيجاب وقبول. عفوا، نحن هنا ليس عقدا، وإنما يحتاج إلى لفظ من جهة الشفيع أي مريد الشفعة. كتملكت، يعني يقول أو أخذت بالشفعة، وهنا يجب مع هذا اللفظ، مع ذلك أي مع اللفظ، إما تسليم العوض يعني الثمن في صورة البيع إلى المشتري، العوض أو الثمن، لأنه أحيانا يكون العوض كما تقدم ممكن يكون جعلت مهرا، وبهذه الحالة يجب مهر المثل. نقول العوض أو الثمن، يجب إما تسليم العوض أو الثمن إلى المشتري أو رضاه، يعني رضا المشتري بكونه، أي بكون العوض أو الثمن في ذمة الشفيع، أو قضاء القاضي له بالشفعة، يقضي القاضي له بالشفعة فحينئذ يملك، يعني يتم الملك، أما بغير ذلك فلا يتم الملك. فعند ذلك، يعني بعد هذا اللفظ وبعد التسليم، يملك طالب الأخذ بالشفعة الحصة التي تشفع فيها. نعم. قال: فإن كان ما بذله المشتري مثليا دفع مثله، وإلا فقيمته حال البيع. نعم. فإن كان ما بذله المشتري مثليا دفع مثله، المثل تقدم معنا في باب الغصب ما حصره كيل أو وزن وجاز فيه السلم، مثل النقود، النقد يعتبر مثليا، الحب يعتبر مثليا. فإن كان ما بذله المشتري مثليا دفع مثله، يعني يدفع الشفيع للمشتري مثله، وإلا، يعني إن لم يكن مثليا، فيدفع قيمته حال البيع، يعني عند التعاقد قيمته عند التعاقد، لأنه وقت ثبوت الشفعة. وقلنا أيضا إذا كان العوض مثل مهرا، فبهذه الحالة يدفع مهر المثل وليس القيمة، وإنما يدفع مهر المثل. مهر المثل طبعا يوم النكاح يعتبر. نعم. قال: أما الملك المقسوم أو البناء والغراس إذا بيع منفردين أو ما تبطل بالقسمة منفعته المقصودة كالبئر والطريق الضيق، أو ما ملك بغير معاوضة كالموهوب، أو ما يعلم قدر ثمنه. ما لم يعلم، هنا كاتب ها؟ مما يعلم، ما لا، ما في لا، ما لم يعلم أو ما لا يعلم، ما لم يعلم، إيه؟ نعم. قال: أو ما لا يعلم قدر ثمنه فلا شفعة فيه. نعم، هذه محترزات لما ذكره المصنف. فقوله أما الملك المقسوم، هذا محترز لقوله في أول الباب، في أول باب الشفعة، إنما تجب يعني تثبت الشفعة في جزء مشاع، مشاع يعني لم يقسم. أما الملك المقسوم يعني الذي وقعت فيه القسم بالفعل، هذا لا شفعة فيه كما سيأتي الجواب، لا شفعة فيه لما جاء في الحديث: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني إذا صارت الأرض مقسومة وحددت الأقسام وميزت طريق كل قسم وبينت فلا تثبت الشفعة. يعني هنا بعد القسمة لا تحصل، لأنه لا يتوقع حدوث ضرر على الشريك. أو البناء، قال أما الملك المقسوم أو البناء والغراس، هنا أيضا محترز قوله في أرض أو من أرض، تقدم في جزء مشاع من أرض، من أرض، فهنا هذا محترز، البناء والغراس ليس فيهما شفعة. إذا بيعا منفردين، إذا بيعا منفردين عن الأرض ليس فيهما شفعة، لأنهما منقولان، يعني يجوز تقلع الأشجار والبناء فلا شفعة فيهما إذا بيعا منفردين. أو ما تبطل بالقسمة منفعته المقصودة، هذا محترز قوله تحتمل القسمة، أو ما تبطل بالقسمة منفعته المقصودة كالبئر والطريق الضيق، هذا أيضا لا شفعة فيه، لا شفعة فيه، لأن الشريك الجديد لو طلب القسمة لا يجاب إلى طلبه. ذكرنا أيضا قلنا مثل الدكان الصغير، الحمام، هذا لا شفعة فيه، لأنه هذا لو قسم لا ينتفع به الانتفاع المألوف والمعهود، يعني لا يمكن أن يجعل مثل دكانين أو حمامين أو كذا، هذا لا شفعة فيه، لأن الشريك لو طلب القسمة لا يجاب إلى ذلك. أو ما ملك بغير معاوضة كالموهوب، هذا أيضا محترز لقوله ملك بمعاوضة، فما ملك بغير معاوضة مثل الموهوب لا شفعة فيه، مثل الموهوب الموروث والموصى به فلا شفعة في شيء من ذلك، لأن هنا الشفيع يتملك الجزء أو الشقص بما بذله الشريك الجديد أو المشتري، وهنا لم يبذل شيئا حتى يدفع له، لم يبذل شيئا، فلا يعني تثبت له الشفعة في ذلك. أو ما لم يعلم قدر ثمنه فلا شفعة فيه، يعني مثل أنه اشترى الشقص بنقد صر الدراهم، قال بهذه الدراهم يصح هنا، ثم تلفت هذه الدراهم ولم يعلم قدرها، لم يعلم قدرها، فهنا يعني لا تثبت الشفعة، لا تصح الشفعة، فصار كأنه يعني ملحق بما ملك بغير معاوضة، لا شفعة فيه. فلا شفعة فيه، هذا عائد لكل الصور المتقدمة من قوله أما الملك المقسوم إلى هنا، فلا شفعة في جميع هذه الصور. نعم. قال: وإن بيع البناء والغراس مع الأرض أخذه بالشفعة تبعا لها. نعم، إذن تقدم أنه البناء والغراس إذا بيعا منفردين لا شفعة فيهما، أما إن بيع البناء والغراس مع الأرض فأخذه يعني الشفيع بالشفعة تبعا لها، تبعا للأرض. وتقدم معنا في حديث جابر رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، الحائط البستان، فإذا بيع البناء الغراس مع الأرض هنا يجوز أن يأخذه مع الأرض تبعا للأرض، يأخذ ذلك بالشفعة تبعا لها تبعا للأرض. شيخ مثال ذكرته الدكان تبعا للأرض كذلك؟ لا لا لا، يعني مثل الدكان يعني هو الانتفاع بالأرض هنا، لو قسمناها الأرض قليلة لا تكفي لجعلها دكانين أو حمامين، لا تكفي، هذه صورة أخرى، يعني صورة بناء في مكان يعني كبير، أرض واسعة. أما الأرض الصغيرة، هل الأرض هذه مثل مترين عرض أو أقل، هذه لو قسمت ما يمكن أن ينتفع ويجعل هذا دكان وهذا دكان. نعم. قال: والشفعة على الفور، فإذا علم فليبادر على العادة، فإن أخر بلا عذر سقطت إلا أن يكون الثمن مؤجلا، فيتخير إن شاء عجل وأخذ وإن شاء صبر حتى يحل ويأخذ. نعم. والشفعة على الفور، يعني يثبت حق الشفعة إذا طالب الشفيع بها على الفور، فورا، يعني لا يؤخر، عندما علم بالبيع يشترط أن يطلب الشفعة. فإذا علم فليبادر على العادة، يعني متى ما سمع بالبيع عليه أن يبادر بطلب الشفعة، حتى لو يوكل يعني شخصا عنه. فإن أخر بلا عذر سقطت، إن أخر طلب الشفعة بلا عذر سقطت، لأنه يعتبر مقصرا، والشفعة على الفور لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة كحل العقال، يعني تفوت عند عدم المبادرة إلى طلبها، كما يفوت البعير الشرود إذا حل عقاله أو رباطه. نعم. إلا أن يكون الثمن مؤجلا، يعني هنا لا يشترط الفور، إلا أن يكون الثمن مؤجلا، فيتخير الشفيع إن شاء عجل وأخذ، إن شاء عجل الثمن دفعه للمشتري وأخذ بالشفعة، إن شاء عجل وأخذ وإن شاء صبر حتى يحل الأجل ويأخذ، يأخذ بعدما يدفع الثمن، وليس له أن يأخذ الآن بالثمن المؤجل، إما أن يعني يقبل ويعجل الثمن ويأخذ، وإما أن يصبر حتى يحل الأجل ويدفع الثمن ويأخذ. أما الآن ليس له أن يأخذ بالشفعة ويكون الثمن أيضا مؤجلا. نعم. قال: ولو بلغه الخبر وهو مريض أو محبوس فليوكل، فإن لم يفعل بطلت، فإن لم يقدر أو كان المخبر صبيا أو غير ثقة، أو أخبر وهو مسافر فسافر في أخبر طلب، أو أخبر وهو مسافر فسافر في طلبه، فهو على شفعته. نعم. ولو بلغه الخبر، يعني بلغ الشفيع بلغه الخبر بالبيع وهو مريض أو محبوس فليوكل، يعني يوكل غيره أو يطلب ويشهد على أنه يأخذ بالشفعة، فإن لم يفعل بطلت الشفعة، يعني إن لم يوكل مثلا تبطل الشفعة، فإن لم يقدر يعني على التوكيل، لم يقدر على التوكيل أو على الإشهاد، أو كان المخبر صبيا أو غير ثقة، يعني الذي أخبره بالبيع، أو أخبر وهو مسافر فسافر في طلبه، يعني في طلب حق الشفعة، فهو على شفعته، يعني يبقى حقه ثابتا في طلب الشفعة والأخذ بها، ولا تبطل بهذا التأخير، لأنه لم يقصر وهو معذور بهذا التأخير. نعم. قال: وإن تصرف المشتري فبنى أو غرس تخير الشفيع بين تملك ما بناه بالقيمة وبين قلعه وضمان أرشه، وإن وهب المشتري الشخص أو وقفه أو باعه أو رده بالعيب فله أن يفسخ ما فعله المشتري، وله أن يأخذ من المشتري الثاني بما اشترى به. نعم. وإن تصرف المشتري، يعني الذي اشترى الشخص تصرف فيه، فبنى أو غرس مثلا، تخير الشفيع بين تملك ما بناه بالقيمة وبين قلعه وضمان أرشه، إما أن يشتري أيضا البناء منه بالقيمة، وإما أن يقلعه لكنه يضمن الأرش، يعني يضمن ما نقص من قيمته بالقلع. وإن وهب المشتري الشقصة، يعني الشقص طبعا الحصة التي اشتراها، يعني التي هي محل الشفعة، الشقص اسم للقطعة من الشيء، إن وهب المشتري الشقص أو وقفه أو باعه أو رده بالعيب فله أن يفسخ، فله يعني للشفيع أن يفسخ ما فعله المشتري، يعني من هذه التصرفات، وله أن يأخذ من المشتري الثاني بما اشترى به، يعني هذا في صورة البيع، فيما لو باعه، له للشفيع أن يأخذ من المشتري الثاني، يأخذ بالشفعة بما اشترى به من المشتري الذي اشترى أولا. نعم. قال: وإذا مات الشفيع فللورثة الأخذ، فإن عفى بعضهم أخذ الباقون الكل أو يدعون. نعم. إذا مات الشفيع، يعني قبل أن يأخذ بالشفعة، يعني تأخر لعذر من الأعذار فلم يأخذ بالشفعة فمات، فللورثة الأخذ، يعني لهم ورثته لهم أن يأخذوا بالشفعة، لأن الشفعة حق مالي لازم، فينتقل إلى الورثة بالموت كباقي الحقوق المالية. فإن عفى بعضهم، بعض الورثة يعني لم يرد الأخذ بالشفعة، أخذ الباقون الكل أو يدعون، يعني لا يأخذون على قدر حصصهم، وإنما يأخذون الكل أو يتركون الكل. نعم. قال: باب القراض، هو أن يدفع إلى رجل مالا ليتجر فيه ويكون الربح بينهما، ويجوز من جائز التصرف مع جائز التصرف. نعم. بعدما فرغ من باب الشفعة انتقل إلى باب القراض، والقراض لغة من القرض وهو القطع، سمي هذا التعامل بالقراض لأن مالك المال يقطع من ماله قطعة يعطيها للعامل يتصرف بها، كما يقطع له قطعة من ربح هذا المال، ويسمى أيضا مضاربة، مضاربة لأن كلا من المالك والعامل يضرب له بسهم من الربح، وأيضا لما فيه من السفر غالبا، والسفر يسمى ضربا في الأرض، كما قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ضربتم في الأرض يعني سافرتم، هذا معناه لغة، أما معناه شرعا فهو ما عرفه به المؤلف بقوله: هو أن يدفع، يعني هو أي القراض، أن يدفع إلى رجل مالا ليتجر فيه ويكون الربح بينهما، يعني يكون الربح بينهما بالجزئية كالنصف الربع الثلث، ولو قال الربح بيننا يحمل على المناصفة. نعم. هذا تعريفه اصطلاحا، تعريف القراض، قلنا القراض يقال له أيضا مضاربة، وعرفه المصنف بقوله: هو أن يدفع إلى رجل مالا ليتجر فيه ويكون الربح بينهما، بينهما قلنا بالجزئية بالثلث أو الربع أو النصف. نعم. قال: ويجوز من جائز التصرف مع جائز التصرف، يجوز هنا يعني يصح، فلا يصح من غير جائز التصرف، يجوز بمعنى يصح، يجوز يعني القراض أي يصح من جائز التصرف مع جائز التصرف. جائز التصرف هو العاقل البالغ غير المحجور عليه، غير المحجور عليه بسفه، المحجور عليه بسفه هذا ممنوع من التصرف. فضلك. قال: وشرطه إيجاب وقبول. نعم. وكون المال نقدا خالصا مضروبا معلوم القدر معينا مسلما إلى العامل بجزء معلوم من الربح كالنصف والثلث. نعم. وشرطه أي شرط القراض إيجاب وقبول، إيجاب من المالك كأن يقول قارضتك، وقبول من العامل، القبول هنا يكون أيضا باللفظ كقبلت، فلا بد هنا من الصيغة لأن القراض عقد وركنه الإيجاب والقبول، ويكفي أن يقول خذ هذا المال اتجر به ولك من الربح كذا، هذه أيضا تعتبر صيغة ويقبل العامل. قال: وكون المال نقدا، أيضا يشترط أن يكون المال نقدا، النقد الذهب أو الفضة، طبعا الأوراق النقدية الآن حيتقوم مقام النقد. وكون المال نقدا خالصا مضروبا، خالصا يعني غير مغشوش، مضروبا يعني مضروب دراهم أو دنانير، أما غير المضروب مثل الحلي لا يصح أن يكون قراضا أو رأس مال. معلوم القدر معينا، أيضا يشترط أن يكون معلوم القدر جنسا وصفة، وأن يكون أيضا معينا يعني ليس دينا في ذمة العامل، لكن لو قارضه على شيء في الذمة ثم عينه في مجلس العقد يصح. مسلما إلى العامل، يعني المال أو رأس المال يشترط أن يسلم إلى العامل حتى يتصرف ويتجر فيه ويستقل بالتصرف فيه بجزء معلوم من الربح كالنصف والثلث، هذه الشروط لا بد منها حتى يصح عقد المضاربة أو القراض. فهنا جزء معلوم من الربح كالنصف والثلث، أما لو قال له لك مثل شيء معين لك 1000 أو لك أكثر أو أقل لا يصح، لا يصح، لابد من أن يكون، لأنه قد لا يحصل ربح وإنما يكون الربح بالجزئية بالنسبة نصف ثلث أو حتى 1% 10% هذه تصح. نعم. قال: فلا يجوز على عروض ومغشوش وسبيكة، ولا على أن يكون المال عند المالك، ولا على أن لأحدهما ربح صنف معين، ولا 10 دراهم، ولا على أن الربح كله لأحدهما، ولا على أن المالك يعمل معه. نعم. هذه محترزات القيود أو الشروط السابقة. فعندما قال وكون المال نقدان، قال هنا لا يجوز، فلا يجوز على عروض، عروض تجارية سلع، مثل عنده غسالات وحدات تكييف، قال خذ هذه اتجر فيها، لا يصح هذا، لا، لابد من أن يكون نقدا. فلا يصح على عروض، ولا يصح على مغشوش، هذا محترز قوله خالصا لا يصح على مغشوش. وسبيكة هذا أيضا محترز قوله مضروبا، لا يصح أن يكون رأس المال سبيكة أو حلي كما قلنا، ولا على أن يكون المال عند المالك، يعني لا يصح أن يشترط أن يكون المال عند المالك والعامل يتاجر، لأن هذا فيه تضييق، وهذا محترز قوله معلوم مسلما إلى العامل، يشترط أن يسلم المال إلى العامل، ولا على أن لأحدهما ربح صنف معين أيضا لا يصح، ولا 10 دراهم، يعني خذ هذا المال التجر فيه ولك 10 لك 100 لا يصح، لأنه لابد من أن يكون بالجزئية مثل ما تقدم، قال بجزء معلوم من الربح كالنصف والثلث، ولا على أن الربح كله لأحدهما. هذا أيضا محترز لقوله بجزء معلوم من الربح، فلا يصح أن يكون الربح كله لأحدهما، للعامل أو للمالك، هذا يعتبر فاسدا إذا تم ذلك، ويأتي حكم القراض الفاسد. ولا على أن المالك يعمل معه، المالك يعمل مع العامل لا يصح، ولا أن يراجعه في الشراء، بل للعامل مطلق الحرية في التصرف، هو يتجر والمالك ليس له أن يضيق عليه ويتدخل في شؤونه. نعم. قال: ووظيفة العامل التجارة وتوابعها بالنظر والاحتياط، فلا يبيع بغبن ولا نسيئة ولا يسافر بلا إذن ونحو ذلك. نعم. ووظيفة العامل في القراض أو في المضاربة التجارة وتوابعها بالنظر والاحتياط، يعني يحتاط عندما يشتري عندما يبيع، فلا يبيع بغبن، يعني بشيء مثل قيمته 1000 يبيع ب500، ولا أن يشتري أيضا شيء قيمته 100 يشتري 200 أو أكثر، ولا نسيئة، يعني لا يبيع بنسيئة بالأجل يعني بالدين، ولا يسافر بلا إذن، لا يسافر بلا إذن، لا يسافر بمال القراض، بمال القراض، لأن السفر فيه مخاطرة ويعرض المال للهلاك والتلف، فلا يسافر بلا إذن من المالك ونحو ذلك، يعني مما فيه ضرر بالمالك، يعني مثل أنه ينفق على نفسه من مال المضارب أو من مال القراض، ليس له ذلك. نعم. قال: فلو شرط عليه أن يشتري حنطة فيطحن ويخبز، أو غزلا فينسج ويبيع، أو ألا يتصرف إلا في كذا وهو عزيز الوجود، أو لا يعامل العامل إلا زيدا، فسد، فحيث فسد نفد تصرف العامل بأجرة المثل، وكل الربح للمالك إلا إذا قال المالك: الربح كله لي فلا شيء للعامل. نعم. فلو شرط عليه، أي شرط المالك على العامل أن يشتري حنطة فيطحن ويخبز، أو يشتري غزلا فينسج ويبيع، هذا لا يصح. لكن لو قام هو بدون هذا الشرط، هو اشترى حنطة وقام بطحنها وخبزها من غير أن يشترط ذلك، يجوز يصح، لكن إذا اشترط ذلك لا يصح، لأن العامل هذه يعني أعمال منضبطة يمكن الاستئجار عليها، العامل وظيفته التجارة بيع وشراء، وليس العمل يعني يطحن ويخبز. نعم. أو أن لا يتصرف إلا في كذا، ما تسوي إلا، ما تشتري إلا الصنف الفلاني، وهو عزيز الوجود يعني نادر قليل الوجود، هذا كلها الأمور هذه تفسد عقد المضاربة، لأن فيها تضييقا على العامل، وهذا ينافي المقصود القراض. أو لا يعامل العامل إلا زيدا، ما تشتري إلا من فلان، ما تبيع إلا لفلان، كل هذه الأمور تفسد العقد، عقد القراض. قال: فسد، لأن هذه القيود من شأنها أن تضر بالعامل، فيها ضرر وفيها تضييق، فقد لا يتحقق له ربح في هذه الأمور. طيب، فسد عقد القراض في جميع هذه الحالات. فحيث فسد، طيب إذا فسد القراض ما الحكم؟ قال: نفذ تصرف العامل بأجرة المثل، يعني لا يأخذ النسبة التي اتفقا عليها، الثلث أو النصف أو كذا، وإنما يأخذ أجرة المثل، يعني العمل الذي قام به كم أجرة المثل يأخذها، سواء كانت أكثر أم أقل، يعني أكثر من الربح الذي حصل أو من النسبة التي اتفقا عليها أو أقل، وكل الربح للمالك في حال فساد القراض، العامل له أجرة المثل والمالك يأخذ الربح كله، إلا إذا قال المالك الربح كله لي فلا شيء للعامل. إذا قال الربح كله لك، اتجر بهذا المال والربح كله لك، هذا قراض فاسد. لكن مع فساده يأخذ أجرة المثل، العامل يأخذ أجرة المثل، لأنه عمل طامعا في الربح. أما إذا قال الربح خذ هذا المال واتجر فيه والربح كله لي، فالعامل هنا عمل غير طامع بشيء، فهنا يعني لا يأخذ أجرة المثل، فلا شيء للعامل لأنه يعتبر متبرع، كأنه تبرع بالعمل. نعم. قال: ومتى فسخه أحدهما أو جن أو أغمي عليه انفسخ العقد، فيلزم العامل تنضيض رأس المال. نعم. ومتى فسخه أحدهما، يعني فسخ القراض، أحدهما المالك أو العامل، أو جن أو أغمي عليه، يعني خرج هنا عن الأهلية، انفسخ العقد، لأن عقد المضاربة عقد جائز من العقود الجائزة وليس من العقود اللازمة، جائز من الطرفين، من المالك ومن العامل، فلكل منهما أن يفسخه متى ما شاء، حتى لو كان جنون أحدهما فترة بسيطة، ولو فترة بسيطة. فيلزم العامل تنضيض رأس المال، تنضيض يعني يرد رأس المال إلى النقد، هو لأنه هو أخذ نقد في بداية العقد، فعنده الآن سلع تجارية، أدوات كهربائية، خشب، حديد، يبيع هذه الأمور ويرد رأس المال إلى النقد، هذا معنى التنضيض، يعني يرده إلى أصله من النقد الذي اشتري به. نعم. قال: والقول قول العامل في قدر رأس المال وفي رده وفيما يدعي من هلاك وفيما يدعى عليه من الخيانة. نعم. والقول قول العامل، يعني هنا في حال الاختلاف، في حال اختلاف المالك والعامل في قدر رأس المال، يعني المالك يقول أنا أعطيتك مثلا 100,000 دينار مثلا، والعامل يقول لا 70,000 مثلا، فهنا من الذي يصدق؟ العامل. القول قول العامل طبعا بيمينه، في قدر رأس المال وفي رده، يعني إذا قال أنا رددت عليك المال والمالك ينكر ذلك، فالمصدق هنا العامل، لأنه أمين، لأن المالك عندما أعطاه المال معناه هو وثق به، يعني رضي بذمته، فهنا ليس له إلا ذمته أيضا، فهو المصدق. وفيما يدعي من هلاك، أيضا القول قول العامل، قال تلف المال هلك، يصدق في ذلك. وفيما يدعى عليه من الخيانة، يعني في كل هذه الأحوال يقول المالك يقول أنت أخفيت شيئا، أنت تعاملت معاملة كذا مي صحيحة، كل هذه الأمور يصدق فيها العامل، القول قول العامل لأنه أمين، والأمين مصدق باليمين، فالقول قوله بيمينه. نعم. قال: وإن اختلف في قدر الربح المشروط تحالفا، ولا يملك العامل حصته من الربح إلا بالقسمة. نعم. وإن اختلفا في قدر الربح المشروط، يعني مثل مالك يقول اتفقنا على الربع، والعامل يقول لا اتفقنا على الثلث، فهنا في حال الاختلاف هذا، في هذا الاختلاف تحالفا يعني المالك والعامل، فكل يحلف على مدعاه، فإذا تحالفا ينفسخ العقد، انفسخ عقد المضاربة، ويكون في حال انفساخ العقد الربح كله للمالك، يكون الربح كله للمالك والعامل له أجرة المثل، قلنا سواء كانت أجرة المثل أكثر من الربح أو مما يعني اتفقا عليه أو أقل. ولا يملك العامل حصته من الربح إلا بالقسمة، يعني لا يملكها بالظهور. يعني مثلا اشترى أغراض سلعة اشتراها ب50,000، ثم بعد فترة ارتفعت الأسعار صارت قيمة هذه السلع مثلا 70,000، ما نقول هنا الربح 20,000، فهنا لا يملك العامل حصته إلا بالقسمة، يعني بعدما تباع هذه السلع ويقتسمان الربح حتى يملك حصته. إذن لا يملك الحصة بمجرد الظهور، ظهور الربح، لأنه قد تنزل الأسعار وقد تحصل خسارة، وطبعا الخسارة أولا تروح من الربح، تنزل تخصم من الربح، يعني القسمة تكون بعد، يعني بعد البيع والتنضيض، أو ثم نخرج رأس المال، ثم ما زاد يقتسمان. هنا فلا يملك العامل يقول أنا الآن صار لي مثلا في الصورة التي ذكرناها صار لي 10,000 مثلا إذا كان مناصفة بينهم بمجرد ظهور ربح، لا، حتى يتم فعلا تباع هذه السلع ويقتسمان المال، هنا يملك حصته. قال: باب المساقاة، تصح ممن يصح قراضه على كرم ونخل خاصة مغروسين إلى مدة يبقى فيها الشجر ويثمر غالبا بجزء معلوم من الثمرة كثلث وربع كالقراض، ويملك حصته من الثمرة بالظهور. نعم. بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من باب القراض شرع في الكلام على باب المساقاة، ثم بعد المساقاة يأتي باب الإجارة. وجعلت المساقاة بين القراض والإجارة لأنها شابهت القراض في العمل في شيء ببعض نمائه مع جهالة العوض، يعني هو لا يعلم كم يحصل له من الثمر، وإن كان يعني له جزء يعني ثلث أو ربع، فهي شابهت القراض من هذه الجهة، العامل في القراض يعمل وله جزء من الربح مما يحصل ثلث ربع نصف، كذلك المساقة. وشابهت الإجارة في اللزوم والتأقيت، الإجارة كونها عقد لازم كذلك المساقة، والتأقيت يعني أيضا لابد من أن تكون المدة معلومة. والمساقاة مأخوذة من السقي، سميت بذلك لأنها تحتاج إليه غالبا، ولأن السقي أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة. أما معناها شرعا أو اصطلاحا أن يتعاقد صاحب الشجر مع غيره ليتعهده بالسقي والتربية على أن تكون الثمرة بينهما. ثم بين المصنف حكم المساقاة فقال: تصح، أي إنما تصح المساقاة ممن يصح قراضه. الذي يصح قراضه هو جائز التصرف في المال، جائز التصرف في المال، وهو العاقل البالغ غير المحجور عليه مع مثله، يعني مع جائز التصرف أيضا، لأنها معاملة على المال فاعتبر فيها ذلك. فتصح ممن يصح قراضه على كرم، تصح على كرم ونخل، الكرم العنب، ولو يعني عبر بالعنب لكان أولى لورود النهي عن تسمية العنب كرما، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم. وفي رواية: إنما الكرم قلب المؤمن. نعم. فتصح على كرم ونخل خاصة، يعني دون غيرهما، فلا تجوز المساقاة على شجر غير النخل والعنب، لا تجوز. وهذا هو المذهب الجديد، أما في المذهب القديم للشافعي تجوز في كل الأشجار المثمرة، تجوز في كل الأشجار المثمرة كالتين والتفاح، قال للحاجة. واختار هذا الإمام النووي رحمه الله في تصحيح التنبيه، اختار هذا المذهب القديم. أما الجديد فيمنع إلا في النخل والعنب، لأنها رخصة، المساقاة رخصة فتختص بورودها، ولأن غير النخل والعنب لا زكاة فيه، الزكاة تكون فقط من الأشجار من الثمار على في النخل والعنب خاصة، أما بقية الثمار ليس فيها زكاة، فكأنها يعني غير مثمرة. كذلك قالوا لأن بقية الأشجار غير العنب والنخل تنمو بنفسها، يعني لا تحتاج إلى مزيد من التعهد والعناية والتربية. فقال مغروسين، يعني على عنب ونخل مغروسين، مغروسين، فهذا يعني يشترط أن يكون تكون الأشجار مغروسة، لا يصح على مثل أشجار صغيرة يقوم بغرسها، لا، يشترط أن تكون مغروسة الأشجار، وأيضا يشترط أن تكون مرئية مشاهدة لهما، وأن تكون معينة هذه الأشجار، وأن تكون بيد العامل، يعني تسلم له ويعمل فيها. ويشترط أيضا أن لم يكن صلاحها، صلاح ثمرها قد بدا. إذا لا تجوز المساقاة على أشجار غير مغروسة، يعني ليقوم العامل بغرسها، يشترط أن تكون مغروسة. قال إلى مدة، أي وتصح المساقاة إلى مدة يبقى فيها الشجر ويثمر غالبا، إلى مدة يبقى فيها الشجر ويثمر فيها غالبا، فلا تصح المساقاة إلى مدة قصيرة لا يثمر فيها الشجر، وكذلك لا تصح المساقاة على مدة طويلة لا يعيش الشجر إليها. قال بجزء معلوم من الثمرة، بجزء معلوم من الثمرة كثلث وربع كالقراط، يعني مثل القراط يكون للعامل جزء من الربح، هنا يكون للعامل جزء من الثمرة نصف ربع. والأصل في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. قال ويملك حصته من الثمرة بالظهور، العامل يملك حصته من الثمرة بالظهور، على خلاف ما مر معنا في القراض أنه يعني يملك حصته من الربح بالقسمة، العامل في القراض يملك بالقسمة، أما هنا يملك حصته من الثمرة بالظهور، أما في القراض يملك حصته من الربح بالقسمة، لأن الربح في القراض يعتبر وقاية لرأس المال، يعني لو حصل ظهر ربح مثلا، ظهر ربح 5000 مثلا، يعني لو بيعت هذه السلع لحصل منها ربح يبلغ 5000 مثلا، ثم بعد ذلك حصل خسارة، ما نقول الربح يبقى كما هو والعامل استحق كذا، بل تعوض الخسارة من هذا الربح، بل حتى لو لم يبقى ربح العامل لا يأخذ شيئا، لو لم يبقى إلا رأس المال، أو فالربح هناك يكون وقاية لرأس المال في القراض، أما الثمرة هنا لا تكون وقاية للشجرة، متى ما ظهرت الثمار وحصلت الثمار العامل يملك حصته بظهور الثمرة، يعني لو تلفت الأشجار وبقيت الثمار ما نقول نعوض قيمة الأشجار أو خسارتها من الثمار، لا، نعم. لذلك يعني يملك العامل حصته من الثمرة بالظهور، نعم. قال: ووظيفته أن يعمل ما فيه صلاح الثمرة كتلقيح وسقي وتنقية ساقية وقطع حشيش مضر ونحوه. وعلى المالك ما يحفظ الأصل كبناء حائط وحفر نهر ونحوه. نعم. ووظيفته أي وظيفة العامل في المساقاة أن يعمل ما فيه صلاح الثمرة. ما فيه صلاح يعني ما يكون فيه صلاح الثمرة. قال: كتلقيح. تلقيح وضع طلع الذكر على طلع الأنثى، لأن النخيل فيه ذكر وفيه أنثى. وكذلك قال: وساقيا، السقاية عليه، وتنقية ساقية، تنقيتها من التراب والأوساخ التي يعني تمنع جريان الماء، وقطع حشيش يعني حول الأشجار، مضر يعني يضر بالأشجار، ونحو ذلك. مثل أيضا يضع أعواد ترفع عليها أغصان الشجر، هذه كلها على العامل. أيضا حفظ الثمر، حفظه وقطعه، كل هذا يكون يعني من وظيفة العامل. وعلى المالك ما يحفظ الأصل، الأصل يعني الأشجار، كبناء حائط. هذا ليس على العامل وإنما هو على المالك. وحفر نهر ونحوه، هذه تكون على المالك، مثل آلات الحفر ليست على العامل وإنما على المالك. نعم. قال: والعامل أمين، فإن ثبتت خيانته ضم إليه مشرفا، لأن المساقات لازمة ليس لأحدهما فسخها كالإجارة. فإن لم يتحفظ بالمشرف استؤجر عليه من يعمل عنه. والعامل أمين يعني فيما يدعيه من هلاك الثمر ونحوه، لأن المالك قد ائتمنه، فبما أنه ائتمنه فهو المصدق بيمينه، كالعامل في القراض. العامل في القراض أيضا هو المصدق، إذا ادعى التلف أو الخسارة هو المصدق بيمينه، لأن المالك ائتمنه على ماله. فإن ثبتت خيانته، يعني خيانة، ثبتت خيانة العامل، ضم أي المالك إليه مشرفا، ضم إليه مشرفا يعني يلاحظ يراقبه. نعم. لأن المساقات لازمة ليس لأحدهما فسخها، يعني المساقاة عقد لازم كالإجارة، عقد لازم ليس لأحدهما، ليس للعامل ولا للمالك أن يفسخها، طبعا من غير رضا من الآخر. ويعني حتى يعني نقول لا تنفسخ المساقاة أو هي عقد لازم، حتى لو مات العامل أو مات المالك لا تنفسخ بموت أحدهما، ويقوم الوارث مقامه، الوارث يقوم مقام المقام. فإذا مات المالك يستمر العامل في عمله ويأخذ نصيبه، ويقوم وارث المالك مقامه. كذلك إذا مات العامل، إذا مات العامل لا تنفسخ الإيجار المساقة، ويقوم المالك باستئجار من يعمل ويتابع العمل ويتمه. قال: لأن المساقات لازمة ليس لأحدهما فسخها كالإجارة، يعني مثل الإجارة في كونها لازمة من الطرفين، لازمة من الطرفين. فإن لم يتحفظ بالمشرف استؤجر عليه من يعمل عنه، يعني وضع عليه مشرفا يلاحظه، ومع ذلك لم يمكن ضبط هذا العامل، لم يتحفظ هذا العامل بالمشرف، يستأجر عليه المالك، أو هنا الاستئجار يكون من جهة الحاكم، الحاكم هو الذي يستأجر عليه، يستأجر عليه من يعمل عنه. وطبعا هنا أجرة الأجير تكون من حصة العامل، تكون من حصة العامل أجرة الأجير. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.